بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطني الأليمة، لا ينقطع سائل من زوار إلى قاعة الاجتماع لمفاوضات الحوثنة وموقع ودي تاوكي على اتفاقية الحوثنة في قرية بامونجوم. في هذا العام زارهما لحتلان أكثر من 21,400 نسمة من عساكر الجيش الشعبي والشكيلة وطلبة الشباب في جامعة كيميسون ومصنع بيونغيانغ للأسلاك الكهربائية 326 ودار كوريو سونغيون التعليمية ومدرسة نامبو للغات الأجنبية والأجانب، بينهم أفراد وفد المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية والمغتربون الكوريون.